هذا شيء جميل. بالنسبة هذا شيء جميل. بالنسبة لسؤال آخر أستاذنا، هل عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الواجب علينا يعني أن نصلي عليه، أم أن هذا السنة مؤكدة؟ إذا ذكر في المجلس مرة واحدة، إذا ذكر في المجلس مرات عديدة فمرة واحدة لابد من الصلاة عليه وجوبا، أما المرات الأخرى فاستحبابا. وإذا ذكر مرة واحدة في شيء عام مثلا، يعني مرة واحدة لا قبلها ولا بعدها، إلا تلك المرة يعني، كذلك واجب. واجب. نعم. بدليل حديث المنبر يعني ولا غيره يعني؟ لا، بحديث البخيل من ذكرت عمده ولم يصلي عليه. نعم. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير أبو. وإياك يا أخي. الله فيك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.